برضو متأخرة يا هالة، دايما مزعلاني كده يا حبيبتي؟ أبدا يا ماما، ما انتي عارفة التعب اللي احنا فيه. ما هو لو تفهميني استريح. أقولك حاضر، انتي عارفة طبعا اننا اختلفنا مع الأستاذ يوسف. انتم مين؟ حمدي يعني والمجموعة كلها. ما هو ده اللي انا ملاحظة ومش عاوزة ضايقك. اصلي حمدي له وجهة نظر في الشغل. من حقه. الأستاذ يوسف كمان له وجهة نظر تانية. من حقه برضه. ما اتفقوش، قام ده راح في سكة وده راح في سكة تانية. مظبوط. وانتي رأيك ايه؟ هيكون رأيي ايه يعني؟ اذا كنت بالفعل روحت مع حمدي وبنعمل بروفات سوا دلوقتي، يعني خلاص ما عادش فيه مشكلة؟ يا نهار، ده فيه مشكلة المشاكل. ربنا كبير يا بنتي. مشكلة الفلوس يا ماما. حق يا بنتي، اهديه مشكلة المشاكل. تصوري يا ماما، الأستاذ حمدي باع حتة أرض كان يملكها في البلد. قد كده يعني الجدع كان بيضحي؟ أوي أوي يا ماما. يا ضنايا، قومي نامي يا بنتي، نامي، مين عارف يمكن بكرة ربنا يسترها من غير ما تقدروا. جرى ايه يا مجدي؟ انت مش عارف ان انا نايمة يا اخي؟ لا يا دنايا، ده مش مجدي، ده انا. عايزة حاجة يا ماما؟ لا يا بنتي ابدا، اصلك ما قلتليش هتصحي امتى. زي كل يوم. حاضر يا بنتي، نامي نامي بقى. معلش قلقتك. خلاص بقى، مدام صحيت مش هعرف انا. انا بقولت نامي لك شوية. اذا كنت بتحبيني اعملي لي كوباية شاي. انا اصلي بقول يعني ايه اللي في ايدك ده يا ماما؟ ولا حاجة أبدا. طب وريني بتخبي إيه؟ أقولك بقى وأمر لله، كنت عاوزة أحطهم لك في شنطتك من غير ما تحسي. إيه دول يا ماما؟ قرشين كنت عينهم كده الوقت عوزة. الله، وبعدين؟ وبعدين جايبهم عشانك. هعمل بيهم إيه يعني؟ يا بنتي إذا كان الراجل باع أرض عشان تشتغلوا سوا نقوم نبخل عليه، دول حتى يا ريت حاجة عليها القيمة. المهم أهم حاجة وخلاص. يا حبيبتي يا ماما، ربنا يوفقكم وانتوا تعوضوهم بإذن الله 10 مرات وأكتر، والنبي هيبقوا كتير بكتير قوي قوي قوي. أستاذ حمدي. أيوة يا شيخ. عايز أقول لك حاجة وما تزعلش مني. اتفضلي. انت بعت الارض اللي باقيه لك في البلد ليه؟ عشان نشتغل، عشان نشتغل ونحقق احلامنا من غير ما حد يتحكم فينا، وادينا اهو الحمد لله كسبنا. وكان احلى حاجه كسبناها الحقيقه معرفتنا ببعض في فرقه يوسف. كسبنا ايه يا استاذ حمدي؟ هو يوسف ولا وصفي حلتهم حاجه؟ كان حلتهم انتم شخصيا، وما عرفوش يستفيدوا من وجودكم. انتوا ثروه في حد ذاتها. إذا كنت أنت ولا عمر ولا هالة ولا فايزة، صوري فايزة شفتي موقفها كان إيه؟ في الحقيقة أنا اتبسطت قوي من فايزة لما عرفت إنها قالت الكلام، وهو ده الدافع الحقيقي اللي خلاني أتصرف وأجيب فلوس بسرعة. أستاذ حمدي أرجوك تقبل دول مني. إيه دول؟ اسمع يا حمدي، أنا عشت طول عمري في حماقة كبيرة قوي، ما تقدرش تتصور قد إيه أنا كسبت فلوس. كل الفلوس كانت بتضيع أول بأول. هحكي لك حكاية صغيرة. قول يا شاهي أنا سامع. أنا لما خرجت من بلدنا كنت بنت بسيطة، طيبة قوي يا حمدي ما تتصورش إزاي. فرجعت بلدنا بعد ما جرحت الفلوس في إيدي، ورجعت لسبب مهم جدا عندي. كنت عايزة أودي فلوس لأمي. تصور يا حمدي، أمي رفضت الفلوس مني ودورت وشها عني. شاهي بلاش الحاجات المؤلمة دي. يومها تمنيت ان اموت حقيقي، مش بكسب. في عندنا كوبري بيوصل بلدنا بالبندر، وقعت العربية مخصوص في المية، لكن للأسف طلع مصرف وكان ناشف كمان مفيهوش نقطة مية، وما متش برضو. الحمد لله يا شيخ، احنا محتاجينك قوي، في ناس بتحبك كتير. مرسي. من يومها اقسمت انه ما يقعدش معايا ولا مليم. انت عارف انا بضيع فلوسي فين يا حمدي؟ فين؟ لا يمكن يخطر ببالك ابدا إيه؟ بضيع فلوسي فين؟ شوف يا سيدي، كل ست قابلها من دور امي وتشبهها اديها كل اللي هي عايزاه. انت عظيمه يا شاهي. ولا عظيمه ولا حاجه، انا عايزه اعيط يا حمدي. ليه يا شاهي؟ ما احنا عاله اهو. لو واثقه واحد في المليون ان امي اشوفها كانت سعادتي تكمل. نفسي اشوفها، نفسي يا حمدي، هتجنن، وحشاني قوي. ايوه هالة، في حاجة؟ هو في، بس انا مترددة شوية. ده معقول برضو لسه في بينا تردد وكلام فاضي من ده؟ اصل ماما عملت معايا حكاية غريبة قوي النهاردة. اوعى تكون زعلانة منك بتروح متأخرة. هي في الاول كانت زعلانة، ودلوقتي بعتلك معايا دول. ايه دول؟ تحويشت العمر. مش معقول. هو ده اللي حصل. تصوري يا هالة، لسه شهناز عاملة نفس الحكاية دي دلوقتي قبلك، وانا اللي عمال اجري فرحانة عاوز اكون اول واحدة بتقدم مساعدتها، اطلع انا الاخيرة كده. شوف يا هالة، احنا كلنا لازم نفرح، هي دي العلامة اللي مطمناني خالص. كل واحد فينا حاطط دمه واعصابه في العمل، ومفيش عمل في كمية الصدق دي ويفشل ابدا. المهم، انت عارفة بقالنا قد ايه ما اتكلمناش مع بعض؟ كتير، معلش انشغلنا في العمل هو السبب. بس انا سعيد، سعيد ان انا حاسس انك مقتنعة باللي بتعمليه. من غير ما تزعل؟ لا ابدا، من غير اي زعل. انا خايفه لا يكون الحماس هو اللي واخدني اكتر. حتى لو كان، حتى لو كان ده كويس. مش عارفه، بيتهيألي احنا ابتدينا بدايه، دلوقتي بنبتدي بدايه تانية، خايفه بكره نبتدي بدايه تالتة. كل ده كويس، المهم ان احنا في كل مره بنتقدم خطوه. يا ريت. الأستاذ حمدي فين يا فايزة؟ أهلا يا نوح. أنا اللي بكلمك، الأستاذ حمدي فين؟ أهلا يا فايزة. يا أخوانا، هو فين؟ جوه مع هالة. قولوا لي الأول عملتوا إيه؟ كل خير يعني، خلاص تقريبا. ها، عملت إيه يا عمر أنت ونوح؟ الأستاذ يوسف منتظرك عشان تمضي العقد. عظيم عظيم، خلصتوا معاه كل حاجة؟ كل حاجة زي ما إحنا عاوزين، بس هو بقى إيه؟ طلع طماع حبتين. ولا يهمك، المهم أنا عاوز آخد رأيكم في حاجة مهمة أوي. إيه؟ بعد اذنك يا فايزة. حاضر. عمر، شهناز قالت لك على اللي عملته النهارده الصبح؟ لا، ليه في حاجه؟ شايف دول؟ ايه دول؟ المساغ بتاعها يا سيدي، جابته عشان تساهم بيه في الفرقه. يا سلام، احسن حاجه سمعتها في حياتي، ويمكن احسن حاجه هسمعها في حياتي كلها. عمر، انا عايز ارجع لها الحاجات دي. بالعكس، من زمان وانا منتظر منها العلامه، هي دلوقتي ادتني العلامه. علامتي يا جدع؟ ما تفهمني يا اخي. علامه الميلاد الجديد، مش كده يا عمر؟ يا سلام عليك يا نوح، انت عظيم والله. حس كده بقى، يبقى من واجبنا ان احنا نقبل ده كله. ارجوك يا حمدي، اسف يا استاذ حمدي، ارجوك اوعى تضيع الفرصه دي. شهناز بتشارك بكل ما تملك معانا، ما تتصورش قد ايه انا سعيد. سعيد، انا هتجنن من الفرح. وهالة كمان يا سيدي. مالها؟ جابت تحويشة العمر بتاعت البيت وجات بيها، وزعلت لما عرفت ان في حد سبقها. ياه، وجاي تاخد رأينا يا استاذ حمدي؟ بتاخد رأينا في ايه بس؟ بتاخد رأينا في اعظم شيء في الوجود ممكن يحصل. انا رأيي بقى، بحيث كده اننا كمان نبتدي التعامل باسلوب جديد خالص. وهو الفرقة دي لازم تكون ملكنا كلنا بالتساوي. كل واحد يقدم عمل، ياخد على قد عمله، كلنا هنحصل على أجرنا بنسبة واحدة في العمل، ونبقى أعطينا النموذج وضربنا المثل. أسيبكوا بقى واروح أنا الأستاذ يوسف. تحب حد مننا يجي معك؟ بتهيألي مفيش داعي، خليك انتوا هنا، يمكن حد يجي ولا حاجة. مع السلامة. مع السلامة. عن إذنك هدخل أشوف شاهي. طيب يا عمر. أظن يا أستاذ نوح أنت عليك وعد سابق بأنك تأكلني ترمس، ووعد الحر دين عليك، ولا ناوي تزوغ مني بقى؟ يا خبر أبيض، عارف يا فايزة الليلة حناكل كل الترمس اللي موجود على الكورنيش من قصر النيل لحد شغل. ماشي كلامك. على فكرة يا نوح. أيوة فن. أنا رجعت مخصوص عشان أقول لك. خير يا فندم. إذا كانوا عايزين يروحوا مفيش مانع، بس أنت النهاردة ضروري تفضل عشان نخلص بقى من الدور بتاعك ونسهر للصبح إن شاء الله. حاضر يا أستاذ. أوعك تقول لي ولا يهمك، الأيام جاية كتير وبكرة أحلى من اللي فات والكلام ده. نوح نفسي أسمع كلمة جديدة، كلمة أفتكرها بكرة وبعد وبعد.